على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وفر الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق من أسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. اسمح لنا نقول حاجة في علم الكلام. طيب انت قلت لنا على الباب اللي نقول لك كلامك حلو. الله يحفظك. الله يبارك. الله يبارك فيك. ما انا يعني شيخنا الله يرحمه بيقول لك عليه نحن نستر القدرة ونأخذ الأجرة. طيب هذا انت هو يعني تستر القدرة ولا تأخذ الأجرة. الله يرحمه. كان مصري ذوق وعلم الدعاء الذوق رحمه الله. انا وياه صرف النظر عن ايش الصفحه يا شيخ حاتم لازم اسال الطرف الاخر. احنا كنا المفروض نخلص لغايه المقصد 17. احنا فرغنا من الجزء الاول وشرعنا في الثاني من كتاب المواقف ووصلنا الى الصفحة 17. ليه باب الفتحتين 17؟ انت شامي ولا مصري؟ تركي. تونسي يا مولانا. تونسي. طيب يا اخي ده انا زرت مرة عندكم بس في العهد السابق عشان مبني على فتح الجزئين كده تقول كده على طول. فزارني الشيخ فزرت القرويين وهناك شيخ المسجد يمكن فضلتك تذكره اسمه الشيخ التميمي. نعم. فبرغم اني ضيف واصول الضيافة يعني التلطف مع الضيوف فاذا بالشيخ التميمي ده يقول لي لما تعرفنا إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا. هذا بيت مشهور يعني. طيب زي بعض دي استشهاد. ثم زاد فقال أنا زرت الأزهر فإذا به محوط بالدبابات العسكرية يريد أن يدافع عن نظامه بأن يعني يسيء إلى الأزهر. وفي موقف نلتقي لأول مرة وفي باب المسجد ويقودنا إلى القبلة. اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله. وقد جاء كل شيء قدير. وقد جاء بالتغيير فلمد من سنة ونص أو سنتين في ذكرى الشيخ الفاضل ابن عاشور. فاكر؟ سنة ونص أو سنتين الآن. أنا كل حال الصفحة 17 المقصد الرابع. انتوا عارفين طبعا ان هو يقسم الى مواقف ويقسم المواقف الى المقاصد ثم المقاصد الى مسائل. القياس هو يتكلم عن طرق الاستدلال في علم الكلام وقلنا ان هناك طرقا للعلماء المتكلمين المسلمين قبل أن يعرف المنطق الأرسطي أو المنطق الإغريقي في العالم الإسلامي. ومنها القياس الغائب على الشاهد، منها مسألة القسم أو التقسيم منتشرة أو منحصرة، منها مسألة سقوط المدلول لسقوط دليله، منها إلى مسائل طرق متعددة معلومة لديهم تستخدم في علم الكلام وفي غيره. وأصل يعني على كل حال من أراد يتبع هذه المسألة ففيها باب كامل في في كتاب المدخل إلى دراسة علم الكلام لهذا الفقيه، وده مش دعاية لأن الكتاب نفد من السوق. فعلى كل حال لم أجد منه نسخة واحدة عند الناشر. فهذه الأساليب أصلا فقهية، قد يظن بعض الناس أن هذه الأمور أخذها الفقهاء من المتقدمين، بالعكس هو صحيح، وهذا موجود في كتاب محمد الكبري به تاريخ التشريع الإسلامي، أن هذه الأساليب ومنها آداب البحث والمناظرة، كل هذه القوانين المتعلقة بالمناظرة ومسؤوليات السائل والمجيب أو صاحب النظرية الذي يطرحها لأول مرة وهو المجيب أو المستمع لها في الوسط العلمي وهو السائل، وحقوق كل منهما، هذه الأمور حضرت تنبهنا إذا بدأت العملية، يعني إذا جاء بالجسد. أنا أرى أن الناس كثرت وخيال لك وصل الفاطمية. طيب أنا أختم على كل حال عندما يأتي فهذه الأمور أصلا المنهجية يعني المتعلقة بطريقة التوصل إلى الحقائق، هذه ناحية، وطريقة صياغتها لإقناع الآخرين بها، فهذا هو ما يسمى بالأمور المنهجية، يعني ليست قواعد موضوعية في علم الكلام أو في أصول الفقه، وإنما هي أساليب للتوصل إلى المعارف الجديدة وأساليب لإقناع الغير بها أو لإسقاطها، وهذا ما يسمى بالمناظرة. والمناظرة من النظر، يعني التفكير، يعني التفكير المتبادل، هذه المناظرة. فإذا كان الإنسان مقتنعا بما ألقي عليه من فكرة أو نظرية جديدة يجب أن يسلم بها، وإلا كان والعياذ بالله مكابرا. والمكابرة أيضا مبادلة، لكن في الكبر، يعني رفض ما تبين لك صحته نوع من الكبر وتلك المكابرة، لكن المناظرة تبادل الفكر والنظر. والنظر في القرآن الكريم أنتم تعلمون أن معناه التأمل والتفكير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد آية آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره واختلاف الليل والنهار الآيات، قال ويل لمن لاكها بين فكيه، في بعض الروايات ولم يتفكر فيها. فالتفكر والنظر ليس هو النظر بالبصر في لغة القرآن، وإنما النظر والاعتبار والتفكر والتدبر كل أولئك بمعنى الواحد. فهم أخذوا على عكس ما هو شائع أساليب النظر والتفكر والتوصل إلى الحقائق الجديدة وإقناع الغير بها من الفقهاء المتكلمون، أخذوها عن الفقهاء، ربما حققوا فيها ودققوا، لأن هذا أمر معروف. يقول المختصون بعلم المناهج، هذا علم مستقل أيضا الآن في، وقد يعد فرعا مما يسمى بنظرة المعرفة. نظرية المعرفة ليس هذا أوان الكلام، وإنما قسم من أقسام الفلسفة. وأما المناهج فموجودة لدى العلماء والفلاسفة، ولكن تحقيقها وتدقيقها كما يقول شيخنا مثلا الدكتور محمود قاسم في كتابه المهم جدا في هذا الباب، المنطق الحديث ومناهج البحث، فيقول فيه إن الذي يتكلم في طرق الاستدلال وتحقيقها أو المناهج العلمية سواء كانت كلامية أو فقهية أو تجريبية أو تاريخية أو رياضية، أي مناهج علمية للتوصل إلى الحقائق الجديدة، لابد أن يكون إما عالما ثم تفلسف أو فيلسوفا اشتغل بالعلم. لابد له من الأمرين معا، أن يتدرب ويطبق هذه الطرق، وأن يحققها ويدققها بخبرته المنطقية والعقلية. فهكذا بدأ المسلمون قبل أن يعرفوا، وهذا في تاريخ كل حضارة، لا توجد حضارة بدون نظرية علمية وبدون مناهج البحث. ولكن لا بأس أن يتقارب الناس. بل أيضا محمود قاسم هذا يقول فيما يقول ربما في كتاب آخر، الناس كما يتبادلون الأسلحة يعني في الحروب القتالية، المقاومة ليس في يدها شيء، لكنها تختطف السلاح من عدوها وتقاتله بها، فالناس يتبادلون الأسلحة. ولكن في المعارك الفكرية الناس يتبادلون الأسلحة، يعني ما دمنا نريد أن نناقش المخالفين للإسلام فلابد أن نناقشهم أو أن نحاربهم بأسلحتهم، ولكن لا تخاطبهم كما تخاطب المسلمين المسلمين بهذه الحقائق المنزلة مثلا، وإنما هو يقول لك أنا لست أنا لا أقبل ذلك. فلا بد من أن يتعلم المسلمون هذه الأمور التي نتكلم عنها. الذي يشتغل بهذا الكلام لا بد له أن يدرس طرفا من الفلسفة، وبالأخص أن يدرس ما يسمى بنظرية المعرفة أو شيء في المناهج العلمية والفلسفية. ورأيتم أن المسلمين أيضا وبالأخص الفقهاء، لأن أعرق علم في الحضارة الإسلامية اثنين، علم اللغة وعلم الفقه، وبعدها بدأت العلوم الأخرى تخرج من العباءة الإسلامية أو من الكتاب والسنة، لأن هذه العلوم كلها إنما أنشأت لخدمة الكتاب والسنة، ويعني انبثقت من الكتاب والسنة وتهدف إلى خدمة الكتاب والسنة، فهو المنبع وهو أيضا المصدر أو الغاية. يعني طبعا من الكلام ده انتم كلكم مشايخ هو أزهريين وعارفين هذا الكلام. ولكن بعد حين بناء برضو على نظرية تبادل الأسلحة، لأنه تعلمون أن يوحنا النحوي ده في القرن الأول أو آخر كان يقول للناس في دمشق إذا قال لك المسلم كذا فرد عليه وقل له كذا. فإذا الصراع العقائدي بدأ مبكرا، واضطر المسلمون إلى أن يجادلوا القوم بأسلحته، ولكن حاربوهم في البداية بالأسلحة المحلية تماما، كما يعني اقترض النبي صلى الله عليه وسلم نظام الخنادق المحيط خندق غزة الخندق في المدينة، وحصر بنفسه ويقول الله يعني، فكان يرى التراب على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ضرب الحجر فأضاء له ما بين بصرة تعرفون هذا. فهذا جاء متأخر يعني وآخر الغزوات، فالمرء يحارب بسلاحه ثم يقترض ما يعينه على النصر، ولا شيء فيها يقبل الهدية ويأخذ أيضا من عناصر القوة لدى عدوه يستفيد منه. فالمسلمون تعلموا، بعض الناس يقول لك أنه صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام كتاب مهم جدا للإمام السيوطي، ولكن السيوطي نفسه منطقي ومتكلم، سأظن ده كفاية. ولكن الرجل يحكي أو يدرس ظاهرة موجودة في الثقافة الإسلامية، إنه إذا ما جاء شيء مقترض من الخارج فهذا أشبه بزرع الأعضاء، الجسم يرصد العضو الجديد ما لم تتخذ إجراءات لكي يعني يتقبل الجسم هذا العضو الجديد. فلذلك المسلمون تحفظوا على المنطق، وابن تيمية لم يرفض المنطق كله وإنما انتقده. على كل حال هذه المسائل أسف هذا وقع، سبق أن تعرضنا لها، ولكن الشيخ بقى سمح لي بان انا ارغي. فانا يعني بقى ايه المقصد الرابع في باب المناهج او طرق التوصل الى الحقائق الجديدة. فمنها بعد ان تعرفوا على المنطق الاغريقي وضموه الى ما لديهم من طرق المعرفة او وسائل الوصول الى الحقيقة واقناع الغير بها. وهذا المنطق الاغريقي انما استخدم في النوع الثاني، في الغرض الثاني فقط، لان الحقائق في علم الكلام تؤخذ من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تصاغ. لكي تصاغ بطريقة مقنعة، المنطق الاغريقي يصلح وسيلة جيدة لذلك. واسمعوا كلام واحد مجرب، لكن ليس هو المصدر لاكتشاف الحقيقة في باب العقائد الإسلامية. المقصد الرابع القياس، وهو العمدة، يعني هو أهم وسيلة لديه، لأن هناك في المنطق القديم أيضا وسائل، والقياس نفسه أنواع، في قياس برهاني يعني يتركب من حقائق مقطوع بها. أظن أن دار الإفتاء فقدت أمامة جميلة وعقلا جميلا، فإنا لله وإنا إليه راجعون وعوضكم الله خيرا. لكن ما يزال، ولا تقل لا يزال، فهذا للدعاء وللمستقبل، لكن ما يزال فيها عمائم جميلة ووجوه جميلة. الحمد لله رب العالمين. أنت بتقول إيه؟ فالقياس هو العمدة، يعني النوع المعتمد عليه، المعنى عمدة. يعني احنا في الأرياف عندنا رئيس القرية اسمه عمدة، يعني الرجل العماد، عماد القرية. لكن عماد القرية الحقيقي كان هو الأزهري الذي غاب، لا يوجد الآن. القياس هو العمدة كده في طنسة وظن الماضي، كان هو المفتي وهو خطيب القرية وهو الذي يحل المشاكل وهو العمدة الحقيقي المدير. ويمكن الآن في بعض القبائل الإفريقية وفي بعض المناطق ما يزال عالم الدين وشيخ التصوف هو المدير أو العمدة، والمأذون الشرعي الذي يعقد العقود وإلى آخره. لكن في مصر للأسف عايزين الأزهري الحقيقي يعود من جديد، وهو العمدة لإفادته اليقين، مش في كل الأحوال، يفيد اليقين إذا كان من القياس البرهاني، يعني المكون من قضايا مقطوع بصحتها. وإلا فهناك أقمشة كما تعلمون، القياس الخطابي الذي يعتمد على العاطفة، والقياس الشعري الذي يعتمد على التصوير، وقد يصور الباطل بصورة الحق، حتى قالوا أحسن الشعر أعذبه، مش كده؟ ولا أكذبه، آسف، أكذبه. يعني فالعبرة بأنه يجمل الشيء أو يقبحه في نظر المستمع. وهناك أيضا القياس المغالطي الذي ينبني على أمور مشكوك فيها أو مقطوع بكذبها وبطلانها، الكذب والصدق في المنطق المطابقة للواقع أو المخالفة له. وهناك البرهاني والخطابي والشعري والجدلي. جدلي يعني أمور لا يقصد منها الوصول إلى الحقيقة وإنما التغلب على الخصم، وهذا إذا كان الغرض هو هدايته إلى الحقيقة ماشي، لكن إذا كان مجرد الغلبة فهذا من عيوب المناظرة في الفكر الإسلامي. وهو العمدة لإثابته اليقين، يعني إن كان قياسا برهانيا فالإثابة اليقين أحيانا فإن الاستقراء لا يفيد يقينا. أنتم تعلمون سبق في السابق أن الاستدلال وهو استخراج شيء من شيء استنباط. الشيخ استخدم كلمة الاستفادة أظن جريا على ابن الحاج وشروط المستفيد وكذا. أنا فاكر مش تدتني البحث المتعلق بتجديد الأصول الفقه وكذا. فالاستنباط بعضهم يستخدم كلمة الاستفادة عن استفادة الحكم من دليله التفصيل أو الإجمالي إذا كان في أصول الفقه. فشروط المستفيد والاستفادة والمستفاد الحكم الجديد إلى آخره. فالاستقراء عبارة عن تتبع الجزئيات للتوصل إلى حكم عام. أما القياس التقليدي ده بتاع الأغارقة فهو أن لديك حكما عاما ولهذا قلت لا يصلح في اكتشاف الحقائق وإنما هو للإقناع بها فحسب. فلديك حكم من أي مصدر جاءك وأنت تطبقه فقط على جزئياته. يعني المثال المشهور لديهم سقراط إنسان وكل إنسان يموت سقراط يموت. لو قرأت سورة الزمر فستجد يعني أن القرآن استخدم هذا الأسلوب إنك ميت وإنه ميت. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر والبشر يموتون طبيعي جدا أن يموت حتى لو خفي هذا على بعض الناس في حال الأزمة عندما سمع بموته صلى الله عليه وسلم. ففي القياس هناك قاعدة عامة تطبقها على المفردات أو الجزئيات. وأما في الاستقراء فتبدأ من هذه وهذه الطريقة العلمية الصحيحة ثم تتوصل بنفسك إن كنت من أهل التجريب أو علماء المعامل إلى القاعدة العامة. وهناك أفقي هكذا يعني من جزء إلى جزء آخر وهو القياس الفقهي. لديك أصل عرفت حكمه من الشرع وتريد تطبيقه على الحقائق الجديدة المشابهة له كالمخدرات مثلا بالنسبة للخمر مثلا. فهذا هو القياس الفقهي أو ما يسمى قياس التمثيل. فلدينا القياس وهو الغريقي ولدينا الاستقراء وهو العلمي التجريبي. وهو يقولون على الأول إنه جدل هابط والثاني إنه جدل صاعد يعني يبدأ من الجزئيات ويترقى إلى الكليات. وأما القياس الفقهي فهو أفقي من جزئين إلى جزئين. وقد تساءل المصنف عن من كلي إلى كلي وقال إن هذا ليس نوعا برأسه وإنما إما أن يدخل في الأول أو في الثاني في القياس العام المنطقي أو في قياس التمثيل. وهذا مر بنا من قبل عرفنا الأنواع ثلاثة أو الأربعة لإفادته اليقينة. فإن الاستقراء لا يفيد يقينا عندهم أن الاستقراء يعني يفيد الأغلبية وهذا هو موجود في العلم المعاصر. التجربة لا تفيد اليقين ليس في يد. هناك شيء مشهور جدا في المنطق المعاصر المنطق التجريبي يسمونها أزمة الاستقراء. يعني الماء يغلي عند درجة 100 من أدراني إن في طبقات الجو العليا يغلي عند درجة أخرى؟ من أدراني إن في المستقبل سيظل هذا القانون السائد كذلك؟ فهناك نوع من التفاؤل إن أغلب الظن ستمضي الأمور على هذا النحو. ربما كان لدينا فيما يتعلق بالقوانين الطبيعية وعد إلهي بأنه لن تجد لهذه السنن تغييرا ولا تبديلا، لكن ليس هناك شاهد أو ضمان بالنسبة للتجربة أو الاستقراء. واضح كم السرات تتبع الجزئيات بصورة القانون العلمي ما يضمن أن هذا سوف يستمر. ولكن أساس الحضارة الإسلامية والحضارة المعاصرة هو هذه الأغلبية أو هذه التفاؤلية أنها ستستمر في الغالب. في الاستقراء لو احنا استقرأنا ان الماء عند درجة مثلا درجة معينة بيغلي عند درجة معينة من سطح الماء ده لا يكفي انه يفيد اليقين عند يعني بهذه النقطة فقط. يعني انا قلت انه عند سطح الماء بيغلي عند درجة 100 بس كده بغض النظر عن غليان الماء في الدرجات العليا او في السفلى او غير ذلك. ده الاستقراء فيه لا يفيد اليقين؟ نعم. لماذا؟ أولا الاستقراء العلمي يقول إذا جئت بأمرين ووحدت سائر الظروف الأخرى التي راعيتها في التجربة الأولى فهمني؟ نعم. ووفرتها، ولذلك التجربة الحقيقية بتتم فين؟ في التجربة المقننة مش التجربة العامة دي اللي كل واحد يبص، لا في المعمل، لأن هناك يمكن ضبط الظروف دي التي توفرت في التجربة الأولى. من أدراك ذلك؟ من أدراك أنك أنت بالفعل وفرت سائر هذه الظروف؟ ثانيا، إن إذن القانون هيفيد إيه؟ إن كلما وجدت الظروف الأولى دي كلما كان القانون صحيحا. نعم. فإذا تغيرت، نعم، لكن يفيد اليقين مع توفر الظروف. مع توفر الظروف، خد بالك اصبر قليلا، الحقائق أو القانون اللي خدناه قبل كده هنا وقرناه في أذكار الأفكار، القطعيات لا تتعارض، الأحكام القطعية سواء كان مصدرها شرعي أو مصدرها واقعي من الحياة لا تتناقض أبدا، هي ماضية، وإلا لازم من ذلك كما تعلمون يعني اختلاف الطبائع وإلى آخره. لكن أنت تعلم أن هناك كثيرا من القوانين العلمية التي وصلت إلى أن تكون نظرية، بل زادت إلى أن تكون قانونا، تدهورت إلى نظرية ومن نظرية إلى مجرد حكم أو طرفة. لم يحدث هذا في تاريخ العلم؟ حدث في تاريخ العلم، بل مفهوم العلم نفسه يتغير. العلم في العصور الوسطى كان شيء، والعلم في العصر الحديث أصبح له مفهوم آخر. ويستحسن أن تقرأ في هذا الكتاب أخي صدر للشيخ أحمد فؤاد باشا، اسمه الكوانتم، فلسفة الكوانتم أو معرفش ايه الكوانتم. فمفهوم العلم يتغير، وفي هذا كتاب من مجلدين الله يرحمه واحد من أعظم أساتذة الفلسفة الإسلامية المصريين، كان اسمه الدكتور أحمد صبحي في اسكندرية، ولأنه اسكندراني فقليلا ما يفطن البعض إلى مؤلفاته، لكن اقروه واقروا بالذات كتاب له اسمه هاء مقرأوا كتابية. شفت يا شيخنا، اطلع بره الحديث شوية، هاء اقرأوا كتابية، درست الحديث مفيدة جدا، ولكن الشيخ المحدث في دغل العلم قال ان كل فن له عيوب وكل مهنة في الدنيا لها عيوب، يسموها دلوقتي كذا، وعلم الكلام له عيوب كثيرة. فهاء مقرأه كتابية، ده عبارة عن مذكراته، كتاب علمي ولكن يتضمن مذكرات الشخصية، وصدر في عز الاستبداد، اقروه، ترون رجلا جريئا جدا يقول الحق ولا يعبأ. احنا كنا بنقول بعض الحق، نشهد لم نكن نقول الحق، لكن الحمد لله عصمنا الله ان نقول الباطل، والحمد لله رب العالمين. دلوقتي هو يعني اتغيرت شوية، بنقول الحقيقة أكثر شوية. نقول إيه؟ نجاب الكلام ده لإفادته اليقين، فإن الاستقراء لا يفيد يقينا، ده عند العلماء وعند المتكلم، إن الاستقراء يفيد أغلبية. والكلام ده موجود بوضوح في كتاب الشفاء مش القرى عياض، كتاب الشفاء لابن سينا، خصوصا في منطق الشفاء، لان في اجزاء في علم المنطق كل فرع من فروع المنطق فيها شبه مجلد او كتاب. ف فالذين حققوا كتاب الشفاء والجزء المنطقي منه ابن سينا بيقول هذا الكلام. ويجب انك انت تاخد بالك ان الذين قبلوا المنطق الارسطي من علماء المسلمين حتى الفلاسفه دول كانوا ارسطيين نظريا كده، لكن لما بيخشوا المعامل بيرجعوا مسلمين يستخدموا الطريقه الاسلاميه في التجربه، وهو ما اخذته الحضاره الاوروبيه في مطلعها يعني في القرون 16 و17 و18. فالحضاره الاوروبيه هي مزيج من الفلسفه الاغريقيه وخرافتها وحقائقها والفلسفه القانونيه الرومانيه، القانون الروماني. نعم، استفادوا اخيرا من المنطق من الفقه الحنفي في بلاد الهند، والفقه المالكي في المغرب في بلاد المغرب المغاربية، ولكن أساسا القانون الروماني هو القانون، هو المصدر الأول للتشريع كما يقال. وأضافوا إلى ذلك يعني الأسلوب العلمي التجريبي الذي اقترضوه من الحضارة الإسلامية، والمنصفون منهم يقولون هذا. وأنا نصحتكم ببعض كتب أضيفوا إليها كتابا ترجم إلى العربية اسمه تاريخ العلم لواحد أعظم مؤرخ للعلم في أوروبا اسمه سارتون، وسارتون هذا يهودي الأصل، ولكن بيقول إن أصل فن التجربة ده إسلامي، لكن هناك مؤامرة صمت من الفكر الغربي، لا يريدون الاعتراف بالتلمذة للمسلمين. بيقول كده في كتابه، ونقلت هذا أنا عنه في بعض. نرجع ما رناش إلى سطرين. القياس وهو العمدة لإفادته اليقينة، فإن تفهم أنه ممكن يتراجع، لأنه أيضا الذي أجرى التجربة الأولى يمكن وفر اغلب شروطها، انتبه مش كل شروطها، لكن جت معاه. واحيانا اذا تخلفت بعض الاشياء لا، فليس هناك قصد حتى في الاولى. فاذا في التطبيق بعد ذلك ستبقى في مس العيوب التي لا تفسده تماما لكن تفيد الاغلبيه. وحكايه ان القواعد التجريبية أغلبية باللغة ده موجودة صراحة في كتاب الشفاء لابن سينا، إنما مش يقينية قطعية، أغلبية، لكن تصلح لكي تبني عليها ما يسمى بالتكنولوجيا. العلم الأول يجيب القاعدة والتكنولوجيا تطبق، وليس التكنولوجيا التي يسميها المسلمون التجربة أو حاجة زي كده، التجربة يعني إلا استخدام العلم في الصناعة، يسمونها الصناعة عند المسلمين. الصناعة هي تطبيق القواعد العلمية في الحياة الواقعية، وهو ما يسمى الآن تقنية أو تكنولوجيا. تكنولوجيا، تقنية، صناعة. يعني حضارتنا نحتاج إلى أن نستأنفها من جديد. توقفت قرونا في الوقت الذي انطلق الآخرون، يجب أن نعترف بهذا ولا نغار منه كما يقول برنارد لويس. المسلمين بيكرهوا الحضارة الغربية لأنهم بيغيروا منها، هم متخلفين وإحنا متقدمين. هو يهودي موجود الآن في الولايات المتحدة يقود الفكر السياسي، كان موجود في لندن ساعة ما زرتها سنة 73، ولما واحد اول محاضره احضرها طبعا ما فهمتش الا كلمتين ثلاثه بالانجليزي، انما هو كان بيتكلم انه انا ضيعت وقتكم، هقول دي بقى وارغبوا. الراجل اللي كان بيتكلم ده مهندس انجليزي، وكان في لندن في ذلك الحين بدا ما يسمى التمهيد لمهرجان العالم الاسلامي، عقد سنة 75 وحضر الدكتور عبد الحليم محمود. هو ملكة إنجلترا اللي بقى لها 70 سنة تحكم وسنة 85 كانت فتاة صبية صغيرة عندنا أخطأ لكن بيحبوها. الحارة اللي كنت فيها كل البيوت مزينة كان لسه اسمه جيوبلي اللي هو اليوبيل الفضي كان 25 سنة الوقت بقى لها 75 سنة ولا تحكم. بس الايه المهندس قال ان جوهر الحضارة الحديثة ايه؟ المكنة، يعني الآلة اللي تشتغل بالطاقة بصفة مستمرة، مش كده؟ المكنة. فجاب واحد مهندس اسمه شمس الدين الجزري ترك كتاب اللغة العربية قرأه وترجمه انجليزي وصنع المكنة من غير كلام وجابها قدامنا وحطها على الترابيزة وشغالة. قال اهو اما انت ممكن تعمل المكنة بس ايه واحد يحركها بيد، لا يتحرك بطاقة متولدة ومستمرة وتشتغل على طول. قال هذا هو أصل الإنتاج الكبير والاقتصاد الغربي والحضارة الحديثة، وشمس الدين الجزري والعراقي هو اللي عملها. أم برنامج ده قال له إيه؟ مش صح خدوها من الصينيين، ده كان تعليقه. فيعني مش عايز يعني يخلي للمسلمين حاجة، جايز خدوها. صحيح الصينيين اخترعوا شيء مهم جدا في التكنولوجيا والتقنية اللي هي العجلة، يعني العجلة دي بتوفر ما تمشيش على رجليك وتحارب بيها زي العجلة الفرعونية بتاع الملك وكده. فده شيء عظيم جدا صحيح، لكن هو عايز كمان البتاع ده هيك عشان تسدين الجزري والغرب كده خدوها من الصينيين. وبعد أشهر انتقل إلى أمريكا وهو الآن هو الذي يقود الـ يعني تعرفين ان السياسة الغربية بتقوم على مركز ابحاث، مش كده جهجهون ولا واحد معين هو اللي ياخذ القرار، لا بينضج على مراحل طويلة وبعدين يتنفس. فهو هو من القادة الكبار. ما تقوليش اسمه ايه ده بتاع صراع الحضارات اسمه ايه هانتينجتون ولا الياباني الاصل ده اللي اسمه ايه فوكوياما، لا هو اقوى تاثيرا من هذين برنر لويس. وبيشتغل في البحث العلمي من سنه 42، له كتب موجوده هنا بالعربيه من سنه 42. فما تحتقروش يعني راجل خطير جدا من اخطر رجالات العالم. شوف من 42 لغاية دلوقتي كم سنة ولسه بيشتغل ويطلع نظريات. اما احنا نايمين بلاش اقول انتوا، احنا نايمين في العسل ومبسوطين على كده. المقصد الواضح عند افادته اليقين اذا كان برهانيا، فان الاستقراء لا يفيد اليقين بل الاغلبية حتى لدى العلماء وليس المناطق فحسب، إلا إذا كان قياسا مقسما، إذا كان يقوم على القسمة. ودي حاجة غير التجربة. القسمة يعني تقول مثلا الرجل إما الإنسان إما رجل وإما امرأة، لكن هذا البني آدم ليس امرأة. إذا فورا يمكن يطلع واحد يقول لك لا هناك لا المختلط الجنس مثلا، إنما لازم تكون قسمة حاصرة لا يخرج عنها شيء. يعني هذا الشيء إذا موجود أو غير موجود مثلا، ويطلع لك واحد يقول لك والله في حاجة اسمها الحال التي ليست موجودة ولا معدومة، مش كده شيخنا؟ كل شيء وإحنا بنقول كده هنا، لا أدري تقبلونه أم لا تقبلونه، إن الشغل العلمي العقلي في ميدان العقيدة اسمه الأشكلة، يعني تحويل الحاجات العادية البسيطة إلى إشكال عشان نحققها. ما يمكن فيها شك، احنا واخدينها مسلمات كده، من أدران؟ هل يجوز التسليم بأي شيء؟ ربنا ما قالش كده. أكبر كتاب يحمل على التقليد هو القرآن، ما فيش أكثر من كده ضد التقليد. لا، على الأقل تعرف الدليل الراجح ثم تتبعه. فبس إلا إذا كان قياسا مقسما، يعني بقسمة حاصرة، فإذا بطلت الأقسام وبقي واحد هو ذا الذي بيسموه في المنطقة المعاصر طريقة البواقي. يعني إنه الباحث برضه في المعمل يفرض فرض معين ما نفعش، فرض ثاني لغاية ما يوصل لحاجة، له عدة احتمالات يجربها، يبقى الأخراني في الغالب بقى هو ده اللي لذلك هو أغلبية يا شيخ. إلا إذا كان قياسا مقسما أو مقسما يجوز، يعني قائم على القسمة الحاصرة مش المنتشرة. منتشرة يعني جايز يكون فيه من المقسم اللي هو الكل الرئيسي قسم لم يتبين لك من فعل. وكذا التمثيل اللي هو قياس المناطق، ما فيش واحد من الفقهاء بيقول رأي صحيح قطعا، مع انه هو بيتبع في الوصول الى في الاستنباط ايه، بيتبع الاجتهاد، والاجتهاد قائم على التمثيل على القياس غالبا، لانه اما كتاب يعني نص او ظاهر او سنة كذلك او قياس او اجماع، هذه الادلة النقلية. وفي الاجتهاد بوسائله المختلفة، سواء كان يعني استحسان، انتوا عارفين طبعا الاستحسان، او فتح ذريعة او سد ذلية المصلحة المرسلة او استدلال. فبعد الاربعة استدلال واجتهاد، فالاجتهاد يقبل. ولذلك الإمام الشافعي مقتنع برأيه، يقول قولنا صواب وإلا كيف يدعو الناس إليه، لكن يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ في نظرنا، كان صوابا في رأيه يحتمل الصواب. تلك هي الآراء الفقهية التي ليس فيها نص قطعي، وإنما لكل مجتهد فيها. هذه أصل ثقافتنا، مش أبيض وأسود، لا ما فيش أبيض وأسود، في خمس حاجات من ألوان الطيب، في سبعة في رأي الأحناف، مش كده؟ حرام وحلال، لو يشمل السبعة، مطلوب وغير مطلوب، في جانب المطلوب الفرض والواجب والسنة والمندوب، ويقابلها الحرام أو المحرم قطعا، وبعد كده المكروه تحريما والمكروه تنزيها والإيه خلاف الأولى. وفي الوسط كده منطقة رهو كده يقولوا عليها المباح، لا كده ولا كده، سبعة، إنما أبيض وأسود هذه حاجة جديدة طلعت في الوقت الحاضر يرفعونا. ولذلك أول فصل في الكتاب منهاج السنة إن الخطيئة الأساسية في الفكر الشيعي هو رفع الأحكام الجزئية إلى مستوى الأصول، وما هو يقبل الأحكام الخمسة أو السبعة إلى حرام أو حلال. من لا يعرف إمام زمانه يبقى كافر، على الأقل ما يبقاش من الخاصة، ما يبقى من العامة، دول أهل السنة نص نص كده. فهذا الأصل اللي هو بيحارب، وللأسف فإن بعض أتباعه اليوم لا يفهمونه ويطبقون هذا على المسلمين. إلا إذا كان قياسا مقسما أو مقسما يستوي. وكذا التمثيل، عرفنا بقى أنه هو أفقي جزئي، اسم الأصل ورد حكمه، وفرع آخر جديد أو مسألة أخرى نزلت بالمسلمين اسم فرع، يعني لا يدرى حكمه. وبعدين ننظر في العلة، وصف ظاهر منضبط مناسب للحكم، كده. إذا توصلنا إن هو ده صحيح الوصف المؤثر يبقى وموجود في الفاء يبقى نديله حكم الأصل كده على مستوى الأفق جزئي وجزئي، ولكن أصل وفرع والجامع هو العلم. ولما المتكلمين بيقولوا قياس الشاهد على الغائب بيقولوا إنه في جوامع، الجامع بالحقيقة والجامع بالحكم والجامع بالوصف والجامع بإيه حاجة رضعة كمان بالشرط، مش كده يجمع بينهم زي ما في القياس الأرسطي أشكال أربعة، يعني ما كان حد الأوسط أو المشترك محمول الصغرى والكبرى، إذا كان محمولا فيهما، إذا كان موضوعا فيهما، إذا كان عكس الأول، هذه أشكال أربعة. كذلك لدى المتكلمين في قياس الشاهد على الغائب أشكال أربعة، لأنه قياس باتحاد الحقيقة أو قياس باتحاد الشرط أو قياس باتحاد الإيه الأربعة. وكذا التمثيل لا يفيده، يعني لا يفيد القطع واليقين، وإنما يفيد الغلبة الظن. وقد أجاز الله تعالى في الأحكام الفرعية العملية الفقهية العمل لغالبية الظن، مش كده أمناء الفتوى؟ وكذا التمثيل لا يفيده إلا إذا كانت العلة فيه قطعية، العلة منصوصة وثبت قطعا وجودها في الاثنين، والله بحالة ممكن. يعني الإسكار وردت أحاديث لمن يقبلها إن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ده مش عايز اجتهاد، من يقبل هذا النص لا يجتهد، إنما يجتهد في شيء واحد وهو ثبوت هذا النص، فإن ثبت عنده على سبيل القطع يبقى الحكم قطع. لكن اختلفوا فيه، بعض الناس لا يقبلون هذا ويعتبرونها حكما اجتهاديا مش نصيا، لان المجتهد عليه حاجتين، التثبت من قطعية النص او على اقل ارجحيته اذا كان حريص، ثم فهم النص واستخراج الحكم منه. اللي يقول لك يعني انه الاجتهاد مع النص يعني ده كلام يعني غير دقيق، يجتهد المجتهد في النص لكي يتحقق من ثبوته، فإن كان فغرض النص بالمفهوم الأصولي يعني النص قط النص أو تكست يعني اللفظ نفسه المروي آية قطعا صحيح أو حديث متواتر أو شبه متواتر اللي هو المتواتر المعنوي أو كذا كما يقول البعض الشاطبي فيه في أوائل كتابه، لأن في برضو الحديث المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي والمتواتر شبه المعنوي عندما تتعدد القصص وكلها تفيد شيئا واحد، فهذا ليس متواترا معنويا إنما متواتر شبه معنوي. معنا يا شيخنا يعني القصص مختلفة، إنما المعنوي اللي هو شبه المتواتر المعنوي القصة واحدة لكن رؤية بألفاظ مختلفة فتفرق. ولا ايه انت كنت عايز الحاجه؟ مش المقصود بالنص هنا سماهم عشان مش المقصود بالنص هنا ما لا يحتمل غيره اللي هو المفهوم المفهوم الاصولي، يعني النص بمعنى انه محكم او ظاهر، بعض الناس يدخل الظاهر في حكم مش يمشي هنا الكلمه بتاعت ليش هذا مع النص يعني. بس كلام الناس بيسموا من النص النصوص المرويه، انما اذا كان غرض المفهوم الاصولي فمعنى ذلك انه ثبتت صحه النص المروي وافادته الحكم لا يحتمل شيئا اخر. مثلا القران قطعي في جل شك بكل حرف فيه انه متواتر، وقال الله تعالى ولكم نصف لا تحتمل لا الثلث ولا الثلثين، النصف والنصف الأرقام لا تكذب كما يقولون، هذا قطعي هذا نص لا محل للاجتهاد فيه، وإن كان بعض الواغلين على الاجتهاد في العصر الحاضر وبعض الناس السياسيين يستشهد بكلامهم، والله نحن نسوي الرجل بالمرأة. أنا سألت واحد من علماء تونس قال لي أبدا اللي مشي صحيح وموجود في مدونة النساء هي مسألة عدم تعدد السيدات، إنما مسألة التسوية في الميراث قال لا ما مشيتش قبل الثورة، وأبرأ الاسم للتونسي بيني وبينه. قال لي آه هو كان عايزها وطلبها لكن العلماء ما وافقوش، والله أعلم أنا بروي عن تونسي. قال لي هذا في الرباط، وكذا التمثيل لا يفيد القطع إلا إذا كانت العلة فيه النص قطعي والعلة منصوصة، خلاص إلا إذا كانت العلة فيه قطعية، وحينئذ يرجع إلى القياس، يعني هو من النوع القطعي في القياس البرهاني مش كل القياس. هكذا النبيذ، وهو جاب المثال النبيذ مسكر وكل مسكر حرام مثلا. وطبعا في فرق بين كلمة الخمر المنصوصة في القرآن نهر، يعني هو عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبأ، يعني حصل التفاعل الكيماوي بتاع الكحول أو الكهول، هو ده كلمة عربية دخلت اللغات الأجنبية كلها، الله أعلم. وكل مسكر حرام، صوره صور القياسي خمس. ليه؟ لأن المفرد إحنا ما قالش خمسة، لأن إحنا ما بنبصش للجمع. صوره شوف المفرد إيه، إذا كان فيه ت أو مؤنث يبقى نقول خمس مش خمسة، العدد على العكس ما بين ثلاثة وتسعة، صوره خمس عشان صورة. أرجو أن يكون كلامي واضحا لأن موضوع العدد بيختلف، خصوصا أنا كنت فاكرة التركي حاجة كده ثانية، لكن الحمد لله وجه عربي هاشمي هاشمي شرف مدام الدعي الشيخ علي عنده عرق كده ستات شريف من ناحية بتعرف الكلام ده. ده انا ما عرفتش انه بلدياتي الا بعد 10 سنين، والله صادقته بدءا من خربوش، عارف خربوش الله يرحمه، وبعد اكثر من 10 سنين عرفت انه بلدياتي وبين 2 كيلو بين القريتين. هكذا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، صوره خمس اللي قلنا عليهم دول، البرهاني والخطابي والشعري والجدلي والمغالطي، مش غرض خمسة اللي هم الأشكال. الأشكال في المنطق عبارة عن وضع الحد الأوسط بالنسبة للحدين الآخرين، يعني لما تقول الكلمة اللي قلناها دي إن كل البشر يموتون وفلان انسان يموت ما دام هو واحد منه، تجيب الكليه الاولى الاغريق كان بيقولوا كده لانه ده اعتراف منهم ان البتاعه دي جايه منين، تفانين من المخ وبعدين بيطبقها على الافراد. لكن عند المسلمين بيبتدوا دايما حتى في المنطق الارسطي بالجزئيات وبعدين تيجي الكليه، فالقضية الأولى والقضية الثانية وبعدين تجي النتيجة. ففي أشكال وفي أضرب وكلام زي كده، اقرأ شوية من المنطق لأن هذا من العلوم المساعدة على علم الكلام، ومنه أيضا الماذا بحث الناظر، صوره خمس عرفناها الأول خلاص؟ نعم. طيب أنا سأختم. الأول أن يعلم حكم إيجابي أو سلبي، حكم السلبي حكم أيضا لكل أفراد شيء، لجميع أفراد شيء، ما هو الأوسط، هو ده اللي قلت عليه الآن، الحد الأوسط المشترك المقرر بين القضيتين. ثم يعلم ثبوته، أي ثبوت ذلك الشيء الذي هو الأوسط لآخر اللي هو الأصغر الحد الأخير، والحد الأوسط المشترك المقرر كله أو بعضه، فيعلم ثبوت ذلك الحكم الإيجابي أو السلبي. لما نعمل أمثلة في اللقاء القادم.